وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فسأجيب إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء عن أسئلة وردت عن الرياضة والرياضيين ونرجو الكلام عن فقه النساء لطوله ولإمكانية تأجيله إلى دروس أو إلى لقاءات أخرى إن شاء الله تعالى. هل الأصل في الرياضة الجواز أم المنع؟ الحل أم الحظر؟ الجواب على حسب نوع الرياضة، والجواب يقتضي التفصيل. فقد ثبت في حديث أبي هريرة وهو صحيح بمجموع طرقه وأخرجه الترمذي في جامعه والطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك والقراب في فضائل الرمي في سبيل الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل لهو باطل، وفي رواية كل لهو يلهو به المسلم باطل إلا ثلاثة، وعد النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة بقوله رميه الصيد بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنه من الحق. فكل لهو باطل إلا هذه الأنواع الثلاثة، أن يرمي المسلم بقوسه وأن يؤدب ويروض فرسه وأن يلاعب أهله أي زوجته. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من اللهو بقوله فإنه من الحق. وقوله باطل عكسه الحق، فلا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم باطل أنه حرام. ولذا جاء في الحديث في زيادة كل لهو يلهو به المسلم، فقد يلهو المسلم للمتعة. وهذه الأمور الثلاثة المذكورة أصل عند علماء مقاصد الشريعة، إذ فيها بيان لمآلات هذه الأفعال. فالذي يرمي بقوسه والذي يؤدب فرسه والذي يداعب ويلاعب أهله فيترتب على ذلك توقيح بالبدن وترويض بالفرس وحصول على الولد. فهذه الأشياء الثلاثة ينظر فيها إلى مآلاتها والثمرات المترتبة عليها، فما كان مثلها يلحق بها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل بنفسه ورغب أمته وأقر أصحابه على مجموعة من الرياضات والفروسيات المحمدية، وبقي الخير موصولا، فظهر شيء جديد في عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فزادوا على المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرياضات ليس الأصل فيها التوقيف كالعبادات، والشرع لا يقول بهذا، وإنما الرياضات الأصل فيها النفع الذي يوقح البدن ويروض ويحصل الملكة في استخدام الآلة التي تعين على الجهاد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق على قدميه، سابق عائشة مرتين، سبقها مرة وسبقته مرة لما بدنت وكان في سفر، وأمر أصحابه أن يتقدموا، وعائشة في السفر وهي تسير على القدمين ورضوان الله تعالى عليها تلبس اللباس الشرعي الساتر على وجه التمام والكمال. فإدخال الأنس بالرياضات العارضة على المرأة لا حرج فيه، أما أن تصبح المرأة رياضية ومحترفة وتتنقل من بلد إلى بلد وتسافر من غير محرم وتخالط الرجال والمدربين وتسلط عليها الأضواء وتنشر مفاتنها في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المرئية، فهذه تقليعات غربية ما أنزل الله بها من سلطان. إن وجدت فائدة للبدن رياضية تمارسها المرأة وهي من ضمن العبادات البدنية، فلأنها تمارس أمام الرجال فمنع الشرع المرأة منها، مثل الرمل في الطواف الأشواط الأولى منه، فلا ترمل المرأة وإنما الذي يرمل الرجل، ومثل الهرولة بين الميلين الأخضرين في السعي، فإن المرأة لا تهرول في سعيها لأنها أمام الرجال، ولكن لا يشك عاقل لو أنها كانت وحدها فإن الهرولة في حقها سنة، لأن أصل الهرولة كانت من امرأة من هاجر، فنحن نهرول لاتباعا لها، لكن لما كانت المرأة تطوف مع الرجال وتسعى مع الرجال فاقتصر الشرع على الهرولة وعلى السرعة في الطواف وهو الرمل، فجعله خاصا بالرجال دون النساء. لم يعرف المسلمون الرياضات النسائية أبدا، و وليكن هذا أيضا فيه جواب على حكم ممارسة النساء الرياضة، وأخلطه بحكم أصل الرياضات، فيقع الجوابان على سؤالين. أسأل الله الهدى والسداد والتوفيق والرشاد، وأسأله سبحانه أن يجنبني وإياكم الخطأ والزلل والخلل. أسأل الله أن ينفع بنا البلاد والعباد، وأن يهدينا ويهدي بنا، وأن يجعلنا سببا لنصرة دينه ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. النساء للأسف لما احتك الغربيون بنا من بدايات الاحتكاك بدأت تطفو الرياضات النسائية على الساحة. أول ما وقفت عليه بالمشاركة للنساء بشكل ظاهر في الرياضات سنة 1930 في بغداد تحت اسم الكشافة، وكانت عدد النساء المشتركات فتيات عددهن 200 فتاة، ولم يكن لباسهن ذاك اللباس الفاضح في ذاك الزمان. ثم تطور الأمر، وكما هو مقرر في علم الاجتماع إن الأمة المغلوبة تجاري الأمة الغالبة، حتى بدأ في سنة 1991 ترتيب رياضة نسائية وبطولات عالمية، وأول ما نظمت في الصين وأول من فاز في هذه البطولات فريق الولايات المتحدة الأمريكية النسائي. ثم بدأت المجارات، وفي بعض البلاد العربية في سنة 2001 ظهرت الرياضات بقوة في الكويت عن الرياضات النسائية، وعقدت دورات لعدد كبير من الأندية جلهن من الجامعات، وكان وراء ذلك رياضية أمريكية موظفة في بعض في الجامعة الأمريكية في الكويت. والأصوات ترتفع لنشر الرياضة النسائية. المراد من الرياضة، المقصد الأصلي من الرياضة الذي يدور عليه الحكم، إنما هو توقيح البدن وتقويته. والأصل في المرأة ألا تشارك في المعارك ببدنها، وإنما تشارك لتضميد الجرحى. أما أن تشارك بالقتال فكما قال شيخنا رحمه الله في السلسلة الصحيحة، قال: مشاركة النساء بأنفسهن في القتل والقتال في المعارك بدعة عصرية وقرمطة شيوعية لم يعرفها نساء السلف الصالح. وما خلق الله النساء وما جعلهن يتكلفن ويتحملن مثل هذه الأعباء في خلقته لهن سبحانه. فمشاركة المرأة بالرياضات لتوقيح الأبدان مما يعطل المقصد الأصلي من خلقة المرأة. فالمرأة خلقت لتكون شريكا للرجل، تسعفه وتخدمه وتتعاون وإياه على إقامة الأسرة. فالله عز وجل جعل الحمل عندها، وهذا ينافي ممارسة الرياضات. ثم جعل فيها العاطفة والأمومة لترعى ولده. فالرياضات ليست مقتصرة على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حق الرجال فحسب، تأديب الفرس ورمي القوس. الرمي بجميع ألوانه وإشكاله هو القوة، كما ثبت في الصحيح لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. والقوة هنا نكرها ربنا، وهي في سياق الإثبات، وهي تفيد الإطلاق، فمطلق القوة أمرنا أن نعدها لأعدائنا لتحفظ بيضتنا ونحمي بها أعراضنا وبلادنا ونبقى مهابي الجانب مسموعي الكلمة لنا الرئاسة والسيادة. النبي قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. فجميع أنواع الرمي يجوز وتدخل تحت كل لهو باطل إلا ثلاث. أما تلك الرياضات التي ليس فيها توقيع للبدن وإنما فيها تخنث وميوعة وفساد خلقي مثل الرياضات التي تسمى السيرك، والأدهى والأمر أن تكون ممارسة الرياضات فيها اختلاط كممارسة التنس الزوجي ذكر وأنثى أو ممارسة الرياضة التي تسمى بالتزلج على الثلج الرقص على الثلج تسمى رياضة ولا حول القوة إلا بالله. فهذه كلها من المنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأما الرياضة التي توقح الأبدان فمشروعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق على الأقدام بنفسه هو وزوجه عائشة رضي الله تعالى عنها دون أن ينظر إليهما أحد، وأذن لها أن تكون وراءه وأن تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون بأسلحتهم في المسجد. وسابق النبي بنفسه أو بإقراره الخيل، وكان يسابق من مسجد بني فلان إلى مسجد بني فلان، واستنبط العلماء أن من السنة أن يسمى المسجد باسم العشيرة، قال مسجد عشيرة فلان، هذه السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا بعد قليل صارع بنفسه، صارع بطلا عربيا في الجاهلية اسمه ركان ابن يزيد، صارعه وصرعه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ثبت عنهم عدة رياضات، ثبت عنهم السباحة رغب فيها عمر: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو شائع عند العامة، وإنما صح من عن عمر قوله، هو من قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وتسابق الصحابة في الغوص والتنفس تحت الماء، وتسابقوا في حمل الأثقال أيهما يحمل شيئا أثقل. فهذه رياضات معروفة عند الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فالرياضة التي توقح الأبدان لا حرج فيها، والرياضة التي لا توقح الأبدان ولكنها تدخل على النفس أنس واستجمام وراحة ولا محذور فيها ولا ضرر منها فهي مباحة. والرياضة التي فيها ما يصادم نصا ويخالف مقصدا من مقاصد الشرع وفيها أذى فهي ممنوعة، إما أن تكون ممنوعة لذاتها وإما أن تكون ممنوعة لما لصق بها من مخالفات. صراع الديكة ومصارعة الثيران هل تسمى رياضة؟ وفيها إيذاء للحيوان وفيها مغامرة بالنفس، كم من مصارع للثيران مات في الحلبة وفيها إضاعة مال وتخالف الرحمة. الرياضات المصارعة الحرة التي فيها لا يخرج المتصارعان من الحلبة حتى يقتل أحدهما الآخر، هذه الرياضة حرام لهذا الضابط الذي أو لهذا الوصف الذي لصق بها. الملاكمة التي تتلف خلايا المخ والتي من شرطها تقصد الضرب على الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الوجه لا يقبح ولا يضرب، فهذه تصادم نصوصا. فالرياضات ثلاثة أقسام: قسم يحبه الله ويرضاه وهو ما يوقح الأبدان ويقويها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. ورياضة لا محذور فيها ولا توقح الأبدان فهي مأذون بها. والرياضة الثالثة التي إما ممنوعة بذاتها وإما ممنوعة لصفاتها، ولا نحكم بالمنع إلا عند مخالفة نص أو خروج عن مقصد شرعي كلي، وهذا الذي جعلنا نمنع رياضة النساء. المرأة إن احتاجت للرياضة للمعالجة وفعلت ذلك لحاجة مع الضوابط الشرعية المعروفة أو لأنس ويفعل ذلك فلتة كما حصل مع عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا المقدار هو الجائز. وأما عدا عن ذلك فالأصل فيه الحرمة. العلماء يقولون: الفروسية فروسيتان، فروسية العلم والبيان وفروسية السيف والسنان، فمن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا ردءا لأصحابهما فهو كل على نوع بني الإنسان. فالواجب على الإنسان أن ينصر دينه إما بما آتاه الله من قوة في بدنه، وإما بما آتاه الله من قوة علم وتصور، والقوة الثانية أنفع من القوة الأولى. فإن الصحابة فتحوا البلاد بالحجة والبرهان، والمجاهدون فتحوا البلاد بالجلاد والجهاد، ولا يعدل مداد العلماء إلا دم الشهداء. والذي يرمي في صدور الأعداء كثير، والذي يدحر شبه المبطلين قليل، ودحر شبه المبطلين لا يقل عند الله من الدفع والرمي في صدور الكافرين المحاربين. فمدار الخير على هاتين الفروسيتين. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل لهو قال باطل، هنالك فرق بين اللهو واللعب. فاللهو ما يفسد الهمة، واللعب ما يصرف قوة البدن إلى ما لا ينفع. اللهو يفسد الهمة، واللعب يفسد قوة البدن ويصرفه عما لا ينفع. اللهو الغالب عليه الاستمتاع بالملذات والشهوات، واللعب يكون من غير طائل ولا مسؤولية ولا مساءلة. اللهو فيه ميل من جد إلى هزل، واللعب فيه ترك، فيه ترك ما ينفع إلى ما لا ينفع. اللهو إعراض عن حق، واللعب إقبال على باطل. اللهو يكون في زمن الشباب، واللعب يكون في زمن الصبا. ولذا قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. قال بعض المفسرين: الحياة الدنيا لعب كلعب الصبيان، ولهو كلهو الشبان، وزينة كزينة النسوان، وتفاخر كتفاخر الأقران، وتكاثر كتكاثر السلطان. هذه الحياة. فاللهو غير اللعب، ولا يلزم من قوله صلى الله عليه وسلم كل لهو باطل بأن ما عدا المذكور حرام. النبي قال عن المذكورة إنها من الحق، وهي معقولة المعنى، فكل ما يحقق مقاصدها ويعود على البدن بالترويض والتوقيح والتقوية فإنما يلحق بها. هذا هو الأصل في الألعاب الرياضية. نأتي إلى سؤال ثالث. إذا عددنا حكم رياضة النساء سؤالا، فنكون قد أجبنا على سؤالين. ويأتي الآن السؤال الثالث: هل الأصل في أخذ الأموال في الرياضات الحل أم الحرمة؟ الأموال الأصل في أخذ المال للرياضيين، هل الأصل فيه أنه حلال أم حرام؟ علماؤنا رحمهم الله تعالى ذكروا هذا مؤصلا مفصلا، فأذكر لكم التأصيل وبعد التأصيل يأتي التفصيل. أما التفصيل فمنتزع مما ثبت في سنن أبي داود وجامع الترمذي والمجتبى للنسائي ومسند أحمد وصحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. والحديث صحيح. الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق. والسبق هو المال الذي يدفع في الرهان. السبق هو المال الذي يدفع في الرهان. فلا مال يبذل إلا في ثلاثة. النبي يقول: لا سبق، أي لا مال يدفع للمراهنات الرياضية إلا في ثلاثة: في خف، وهو خف المراد بالخف الإبل، أو حافر والمراد به الفرس، أو نصل والمراد به السهم. فلا سبق إلا في هذه الأشياء الثلاثة. فلا سبق، لا يدفع المال للرياضة إلا في خف الإبل، أو حافر الخيل، أو نصل وهو السهم الرمي. كان بعض الحكام يحب اللهو بالحمام، فدخل عليه راو كذاب، فلما رأى تعلقه بالحمام زاد على هذا الحديث فقال أو جناح لا سبق إلا فيه، وزاد على الثلاثة أو جناح، وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا سبق إلا في ثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم سابق عربيا فسبقه مرة على ناقة، وسبقه الأعرابي مرة، فسبق النبي الأعرابي مرة وسبق الأعرابي النبي مرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله ما ارتفع شيء من هذه الدنيا إلا وضعه. الفريق الذي يغلب في الدورات الماضية ما دام أن الرياض من الدنيا لابد أن يغلب في الدورات اللاحقة، لابد. كان حقا على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. فإذا كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لما سبقت سبقت، والنبي لما سبق عائشة لما سبقته فلما بدنت سبقها صلى الله عليه وسلم. وتأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله ما ارتفع شيء من الدنيا، تأمل معي قوله من الدنيا، فإن الذي يرفعه الله لا يوضع، وإن الشيء الذي ترفعه الدنيا لا بد أن يقلع ويوضع ويسلخ وينبذ ويرمى ويقهر ويغلب. ونراه هذا، نراه، الذي يقرأ التاريخ يرى هذا، والذي يتأمل المجريات التي نشاهد ونسمع نرى أن رجلا ظلم شعبه ومنعهم حتى من حقوقهم في اللباس وفي ممارسات الشعائر الدينية، فالله عز وجل قلعه ونبذه. هذه سنة لله، كان حقا على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، الذي يرتفع بعدله يبقى ولا يوضع، الذي يرتفع بعلمه يبقى ولا يوضع، الذي يرتفع بتقواه وصدقه وإخلاصه لا يوضع، وإنما الذي يوضع ما ارتفع من الدنيا. لو أن رجلا ارتفع فلبس لبوس العلم ولبوس الدين، وهو لا يريد من هذا اللبوس إلا الدنيا، فلابد أن يوضع. كان حقا على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. فالنبي سابق في الخف في الناقة وقال لا سبق، يعني لا يبذل مال إلا في هذه الأشياء الثلاثة. وأيضا هذه الأشياء الثلاثة وردت في السنة الفعلية من الأحاديث المرفوعة والموقوفة، وعن خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سابقوا وبذلوا مالا، فثبت في مسند أنس بن مالك، وأخرج أحمد ذلك من طريق أبي لبيد لمازة بن زبار قال قلنا لأنس بن مالك أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس نعم، لقد راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس يقال له سبحة، فسبق الناس فهش النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وأعجبه. فرح النبي لما سابق على فرس وسبق. وثبت أيضا عند أحمد في المسند من طريق عياض الأشعري قال قال أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه: من يراهنني؟ قال أبو عبيدة: من يراهنني؟ قال: فقام شاب، وكان أبو عبيدة كبيرا، فقام شاب فقال له: أنا إن لم تغضب، أنا إن لم تغضب، إن سبقتك لا تغضب. قال: أنا أراهنك إن لم تغضب. قال: فسبقه، فسبق الشاب أبا عبيدة. قال عياض الأشعري قال: فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان وهو على الفرس خلف. كان قد تخلف وعقيصتاه تنقزان رضي الله تعالى عنه. فقوله من يراهنني إشارة إلى جواز بذل المال. وأنس لما سئل: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس: نعم، لقد راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس يقال له سبحة، فلما سبق الناس هش وأعجبه ذلك صلى الله عليه وسلم. لا سبق إلا في خف أو حافر أو فرس. النبي صلى الله عليه وسلم سابق على المصارعة، وقد وردت قصة مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة بأكثر من لفظ، آتيكم بأوفرها أو بأوفاها وأوعبها. أوعب ما ورد في الباب ما أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وما أخرجه أيضا أبو داود في المراسيل، والحديث صحيح بمجموع طرقه، وهو عند الترمذي في جامعه، وأحمد في مسنده. لفظ أبي الشيخ بسنده إلى عبد الله بن الحارث قال: صارع النبي صلى الله عليه وسلم أبا ركان وكان شديدا، فقال شاة بشاة، من يغلب يدفع شاة، شاة بشاة، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ركانة: عاودني شاة بشاة. فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ركانة: عاودني بشاة ثالثة. فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ركانة: ماذا أقول لأهلي؟ شاة أكلها الذئب وشاة نشزت، فماذا أقول في الثالثة؟ يعني خسرت ثلاث شياة، أقول في الأولى أكلها الذئب، وأقول في الثانية نشزت هربت تعطلت تخلفت عن الشياة، ماذا أقول في الثالثة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك ونورمك، خذ غنمك. فأعطاه غنما. هذا لفظ أبي الشيخ. أما لفظ أبي داود في المراسيل قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبطحاء أي في مكة، فأتى عليه يزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيد، شك الراوي، وصواب اسمه ركانة بن يزيد، إذ هو صحابي أسلم بعد ذلك، ومعه أعنز له. فقال ركانة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هل لك أن تصارعني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تسبقني، ما تعطيني، إن صرعتك ما تعطيني سبق، إيش السبق الذي تقدمه؟ فقال ركانة: شاة من غنمي. فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم، فصرعه فأخذ شاة. فقال ركانة: هل لك من عودة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تسبقني، ما تعطيني، قال شاة، فعاوده إلى المرة الثالثة. ثم قال ركانة: يا محمد، والله ما وضع أحد جنبي الأرض، وما أنت بالذي تصرعني. فأسلم. ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم غنمه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيها الرياضيون، أيها المصارعون، يا من تلعبون الفروسية المحمدية، لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنس يقول: كنا إذا اشتد وحمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحنف بن قيس كان بخيلا، عربي بخيل، فلما فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من مسلمة الفتح، فرأى عنده أموال كثيرة، جبال من شياه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبل من الشياه لك. فقال: أشهد أنك رسول الله، ما يعطي هذا العطاء إلا النبي. وركانة يقول: ما يصرعني إلا نبي، أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي بذل، أعطى شاه. وكذلك أبو بكر لما وقع رهان بينه وبين كفار قريش، من يغلب، الفرس أم الروم؟ وكان المسلمون يحبون أن يغلب الروم لأنهم أهل كتاب. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على المشارطة، ونزل قول الله عز وجل: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فهذه مراهنة من جانبين. ولذا قال بعض أئمة الهدى فيما يعود على توقيح الأبدان ونصرة الإسلام، سواء بالقوة المادية أو المعنوية، في كليات المسائل الشرعية يجوز أن تقع المراهنة من طرفين، فالغالب يأخذ والمغلوب يدفع، من غير وجود محلل بينهما. وهذا الذي نصره شيخ الإسلام، وألف فيه ابن القيم كتابين: الفروسية الصغرى وهو المطبوع، والفروسية الكبرى الذي لا نعرف عنه شيئا للآن. وذكر في نصرته 100 دليل. الجماهير يمنعون من بذل السبق إلا مع وجود طرف ثالث، ويستدلون بحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأحمد في المسند، وأبو داود وابن ماجة والدارقطني في سننهم، والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى أخرجوا ذلك من طريق سفيان بن حسين عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس. قال لابد لما تدخل فرس في السبق تبذل المال أن يكون هنالك محلل، فإن لم يكن هنالك محلل فلا يجوز للرجلين أن يتراهنا وأن يتغالبا فيما بينهما. واستدلوا أيضا بما أخرجه ابن حبان بسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا وجعل بينهما محللا. طرف ثالث يكون بين المتسابقين، وهذان دليلان وغيرهما في الباب أيضا للجمهور يمنعون أن يقع المراهنة بين الطرفين مباشرة، فإن بذل المال طرف ثالث قالوا لا حرج، وإن جعل الرجل المال جعل أحدهما المال فالغالب يأخذ والمغلوب لا يأخذ لا حرج، كان يقول رجل لآخر إن غلبتني أعطيك كذا وإن غلبتك فلا أخذ منك شيئا، قالوا هذه جعالة. أو يكون المال المبذول من طرف ثالث، قالوا هذه الصور جائزة. أما أن يكون الرهان من طرفين فالغالب يأخذ والمغلوب فالغالب يغنم والمغلوب يغرم، قالوا هذا ممنوع بهذين الحديثين. حقيقة هذان الحديثان لم يثبتا ولم يصحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث الأول رجاله ثقات إلا أن سفيان بن حسين في الزهري ضعيف، وقد خالفه من هو أكثر منه عددا وأحسن حالا فجعله من كلام سعيد بن المسيب وليس مرفوعا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأول من اشترط المحلل إنما هو سعيد بن المسيب. وأما الحديث الثاني فمداره على عاصم بن عمر بن حفص وهو ضعيف. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة وفعل أبي بكر مع كفار قريش يدل على جواز أن يبذل أحد الطرفين على وجه الغانم الغالب فيه يغنم والمغلوب فيه يغرم. الجماهير ردوا على استدلالات على هذين الدليلين، وتوسع في ذلك الحنفية توسعا لازلنا نجد له أثرا سيئا في فتاوى المتساهلين. الجماهير وجهوا الاستدلال بقصة ركانة وبمغالبة أبي بكر لبعض كفار قريش، أجابوا على من جوز وتوسعوا في الجواب على وجه ما زلنا نجد ونعاني من آثاره وثماره، ولا سيما فقهاء الحنفية فقد توسعوا في ذلك. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقعت منهما المراهنة في دار كفر في مكة قبل الهجرة، ويجوز المعاملات التي حرمها الشرع تجوز في ديار الكفر. وكان مستند بعض المفتين ولا سيما مفتي أوروبا وغيره من المفتين الرسميين هذه الأيام ممن لهم أسماء رنانة ومناصب طنانة، يقولون لا حرج على المسلم المقيم في ديار الكفر أن يبيع الميسر، ولا بأس أن يتعامل مع البنوك الربوية وأن يبيع وأن يشتري بالربا. قالوا لأن الذي فعله النبي وأبو بكر في ديار الكفر قمار، وأستغفر الله من هذه الكلمة، أستغفر الله أن أنسب إلى رسول الله أو إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه القمار، أو أنسب إلى أبي عبيدة القمار كما في مسند أحمد من يراهنني. وأنس يقول كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتراهن على الخيل، فالأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس محصورا في مكة. فحادثة أبي عبيدة وإخبار أنس إنما هو في المدينة، وهذا يؤكد خطأ جوابه، وأن المسلم مخاطب بالأحكام الشرعية في كل زمان وفي كل مكان بضوابط وقواعد ومقاصد تراعى على وفق تأصيلات وتقعيدات العلماء المعتبرين. أما أن نقول للمسلم إن خرجت من دار الإسلام فلك أن تقامر ولك أن تبيع الميسر ولك أن تذهب إلى نوادي القمار ولك أن تتعامل مع البنوك بالربا، فالشرع لا يعرف هذا. فكما أن المسلم في كل زمان مخاطب بالحلال والحرام، والواجب عليه أن يقف عند أحكام الشرع، فإن المسلم كذلك في كل زمان في كل مكان مطلوب منه أن يقف عند أحكام الشرع وهو مخاطب بالحلال والحرام، فلا فرق. وإنما هذا البذل كان مشروعا لأن فيه إعانة على الجهاد في سبيل الله، فكل ما فيه إعانة على الجهاد في سبيل الله فيجوز بذل السبق فيه. لو أردنا أن نتندر وأن نتكلم عن القمار الذي يجري اليوم في أندية الفروسية، زعموا المال الذي يبذله المتفرجون أو المتسابقون على الخيل، هل يجوز الآن دفع الأموال من قبل المتفرجين أو من قبل المشاركين في السباقات التي تجري على الخيول وعلى الجمال؟ الجواب لا، لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن السباق هذا خرج عن مقصده الشرعي الأصلي، فأصبح يميل إلى اللهو والعبث ولم يحصل المقصد الأصلي من ورائه، حتى أصبحنا نرى بعض النساء يسابق مع الخيول هذه الأيام. فالسبق الذي كان يبذل على الخف والحافر والنصل لما كان الخف والحافر هو آلة الجهاد، فلما تعطل الأمر فلا نجوز أن يقع رهان أو بذل مال من المتفرجين أو من المشاركين في السباقات التي تكون اليوم على الجمال أو على الخيول. إذن المال الذي يبذل هذا هو التقعيد في الحلال والحرام منه. يأتينا سؤال مهم وهو حكم الاحتراف وأخذ المال على الاحتراف الرياضي، هل هذا مشروع أم ممنوع؟ هذا ما نبينه إن شاء الله في درسنا القادم مع مجموعة من الإجابات على الأسئلة الرياضية، ولا سيما كرة القدم والمضار كرة القدم وحكم ممارسة كرة القدم، هذا ما نبينه إن شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين.